يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. أهل الحق والسنة، هل تتصور أن أحدا منا يدخل الفرحة على قلوب من يتهمون رسولنا صلى الله عليه وسلم بالكذب؟ هل تتصور ذلك أخي؟ هل تتصور ذلك أيها السني؟ أن بعضنا يدخل الفرحة إلى قلوب من يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب ليس برسول؟ لعنهم الله في مقولتهم هذه، فهو رسول الله حقا وصدقا، فداه أبي ونفسي وولدي وما ملكت يدي. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا يا أخيتي؟ الذي بعد أيام قليلة يشارك النصارى في أعيادهم واحتفالاتهم ومهرجاناتهم، فمن يشارك أعداء الله في أعيادهم واحتفالاتهم ومهرجاناتهم فلا شك أنه يدخل الفرحة على وهم يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كيف يكون ذلك؟ من ذلك التهنئة، فنجد أن بعضا من أهل السنة يهنئ بعضهم بعضا عند دخول العام الميلادي الجديد، فيقول له كل عام وأنت بخير، كل سنة وأنت بخير، فما يجوز التهنئة بسنة الكافرين. ومن ذلك مشاركتهم في الكريسماس أو في احتفال رأس السنة أو في أي عيد من أعيادهم، والمشاركة على أنواع شتى. من ذلك وأعظم ذلك أن يحضر الاحتفال، أن يحضر وأن يشارك احتفالاتهم وأعيادهم وأن يهنئهم بذلك. ومن ذلك توزيع الهدايا أو قبولها. ما يجوز لك أيها السني أن تقبل هدية في عيد من أعياد الكافرين، وإن أعطيت هدية فردها، كن قويا صلبا في دينك، لا تكن رقوا لينا في عقيدتك. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قل له في ديني وعقيدتي قبول الهدية في أعيادكم محرم. من ذلك ما نراه للأسف الشديد في المراكز التجارية، وهذه المراكز يملكها أهل الحق والسنة، ولكننا للأسف الشديد نراهم يشاركون أعداء الله في احتفالاتهم فيضعون تلك الشجرة الدالة على عيدهم، ويأتون برجل يلبسونه ذلك اللبس السيء المبغوض إلى الله تعالى، لبس باباهم، ويستقبل الأطفال ويستقبل الضيوف ويوزع الهدايا على الأطفال إضلالا لهم، والآباء والأمهات يتحملون قسطا من الوزر والإثم حيث يذهبون بأطفالهم إلى هذه المراكز في رأس السنة ويضحكون ويمرحون مع هذا الرجل الذي قد لبس هذه اللبس. الله. فالأطفال تفسد عقيدتهم ويحبون عدو الله ويحبون من يبغضه الله، فتذهب من قلوبهم عقيدة الولاء والبراء، الولاء لأهل الحق والسنة والإيمان، والبراء والبغض لأهل الكفران والفسوق والعصيان والضلالة والانحراف. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنين، دمعكم في العيون، طال ليل الأنين، دمعكم في العيون، طال ليل الأنين، دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البائسين، ما لكم تلبسون حلة البائسين، ما لكم تلبسون حلة البائسين، زمجري يرود أنت أحلى نشيد، وازأري يا أسود نحن قوم الرقود، وازأري يا أسود نحن قوم الرقود. من ذلك بيع المتاجر والمحلات لأغراض احتفالات وأعياد النصارى، فهذا البيع محرم والربح سحت ومحت. ما يجوز لك أيها السني أن تبيع في محلك ومتجرك ما يخص أعياد الكافرين أو أعياد النصارى من تلك الشجرة أو من تلك الدمية أو ما لذلك، فما يجوز لك أن تفعل ذلك البتة. من ذلك الخصومات والتنزيلات، خصومات وتنزيلات رأس السنة، فهذا من المشاركة في أعيادهم. ونرى أهل الحق والسنة في أعيادهم، في أعياد أهل الحق والسنة في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ما عندهم لا تنزيلات ولا رسومات، بل الأسعار مضاعفة في أعيادنا، الأسعار مضاعفة، وفي أعياد أعدائنا الأسعار منخفضة. لا حول ولا قوة إلا بالله. خطبة الجمعة في رأس السنة عن عيسى عليه الصلاة والسلام وعن أمه عليه السلام، وهذا ما يجوز، وهذه من المشاركة. ما يجوز أن نخطب في رأس السنة في الجمعة التي على رأس سنتهم عن عيسى وعن أمه عليه الصلاة والسلام، فهذه من المشاركة. كذلك استخدام تاريخهم، فما يجوز لنا أن نستخدم تاريخهم. لنا تاريخنا ولنا شخصيتنا ولنا ديننا، فما يجوز لنا أن نستخدم تاريخهم البتة. وهكذا كان فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما أراد عمر أن يضع التأريخ لهذه الأمة، عرضوا عليه تأريخ فارس فرده الصحابة، وعرض عليه تأريخ الروم فرده الصحابة، ثم اختاروا هذا التاريخ تأريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الذي يسمى بالتقويم، يطبعونه في رأس سنة الكافرين ويوزعونها على الناس. وهذا ما يجوز، أن ننتظر بالتقويم رأس سنة الكافرين ثم نطبعها على تاريخهم وعلى أشهرهم وعلى سنتهم ونوزعها بين الناس. هذا ما يجوز. ومن ذلك وللأسف الشديد الإجازة في رأس السنة. الإجازة كانت يوما واحدا فأصبحت 3 أسابيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه كلها إخواني من المشاركات في أعياد واحتفالات النصارى واحتفالات الكافرين، والله تعالى ينهانا عن ذلك فيقول: ولئن اتبعت أيها السني، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ووجه الاستدلال بهذه الآية المباركة: ولئن اتبعت أهواءهم، أي ما يهوونهم ويحبونهم، وجميعهم يهوون أعيادهم واحتفالاتهم ومهرجاناتهم. فلو اتبعنا أهواءهم وما يحبونه ويهوونه إننا إذا لمن الظالمين، نعوذ بالله أن نكون كذلك. ثم بعد ذلك أيها السني، على ما لا تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري كيف كان؟ اليهود في المدينة كانت تحترق قلوبهم من أجل إيش؟ يشعرون بذلك. كانوا يقولون: يعمل هذا الرجل، أي نبينا صلى الله عليه وسلم، يعمل هذا الرجل إلى كل أمر من أمورنا ويخالفنا فيه. كانوا يشعرون بهذا، يعلمون ذلك، هذا الأمر يغيظ قلوبهم. متى سنكون كذلك مثل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ويتكلم أعداؤنا عنا، عن أهل الحق والسنة، أنهم يعمدون إلى كل أمر من أمورهم ونخالفهم فيها. متى نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام؟ أما سمعنا قول الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ثم قال: ليغيظ بهم الكفار. هذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه: ليغيظ بهم الكفار. فإغاظة الكفار من أقرب القربات إلى الله، ولا يطؤون موطنا يغيظ الكفار. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه الكرام. فإن كنا نحبهم فلنقتدي بهم، وإن كنا نريد أن نحشر معهم فلنندهج نهجهم. فإن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما، وهو من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من ساكن المشركين، أي سكن في بلادهم، من ساكن المشركين وشاركهم في أعيادهم ومهرجاناتهم حشر معهم يوم القيامة. نعوذ بالله من هذا الحال والمآل، ونعوذ بالله من الخذلان. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: من أحب المرء مع من أحب يوم القيامة. ونحن نشهد الله أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب أصحابه الكرام، وأننا نبغض صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأن يبعدنا عن أعدائه اللئام، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن روح الشهيد، همنا لا يفيد. نحن روح الشهيد، همنا لا يفيد. نحن روح الشهيد، همنا لا يفيد. وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وترقبونا في إصدارنا القادم.